علمتني كيف أحب أحب كي أكون وأن أحب بجنون لهواها أنتمي في هوايا تحتمي في قلبي الحنون علمتني أحب كي أكون وأن أحب بجنون لهواها أنتمي في هوايا تحتمي في قلبي الحنون عذرا عذرا اسمحوا لي أن أقول أنها أجمل من كنا جميعا أجمل من كنا جميعا وكلماتها موسيقى تختزل فيها كل القلوب اسمحوا لي أن أقول حصريا على أنغامي أجمل من كنا جميعا وكلماتها موسيقى تختزل فيها كل الفنون كل